سألت الطبيب سؤالا عجيبا، فقال صغيري تناول حليبا، حليبا حليبا حليبا حليبا. لماذا لماذا أراني هزيلا وجسمي ضعيف تراه نحيلا؟ أجبني أجبني ألا يا طبيب؟ فقال الطبيب تناول حليبا. سألت الطبيب سؤالا عجيبا، فقال صغيري تناول حليبا، حليبا حليبا حليبا حليبا. تناوله هيا ولا تتردد، فأفضل أحواله حين يبرد. أجبني أجبني ألا يا طبيب؟ فقال الطبيب تناول حليبا. سألت الطبيب سؤالا عجيبا، فقال صغيري تناول حليبا، حليبا حليبا حليبا حليبا. من الجبن والزبد والخبز هيا لتغدو صغيري جميل المحيا. أجبني أجبني ألا يا طبيب؟ فقال الطبيب تناول حليبا. سألت الطبيب سؤالا عجيبا، فقال صغيري تناول حليبا، حليبا حليبا حليبا حليبا. صباحا مساء مساء صباحا، تناول غذاء ففيه ترتاحا. أجبني أجبني ألا يا طبيب؟ فقال الطبيب تناول حليبا. سألت الطبيب سؤالا عجيبا، فقال صغيري تناول حليبا، حليبا حليبا حليبا.